بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 حديثا، وهي الحديث النووية، وهي 40 النووية. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الحديث الأول، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تكلمنا عنه من خلال 4 أمور: من خلال رواية الحديث وتخريجه، وذكرنا أهمية ما في الصحيحين، وأن كل ما في البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه، وهو حديث صحيح لا غبار عليه. وتحدثنا عن منكانة الحديث ومنزلته، وقلنا أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم، وأنه يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. وتحدثنا عن معاني الحديث وألفاظه، وذكرنا أن هناك فرق بين جملة إنما الأعمال بالنيات وبين جملة وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا ما يتعلق بالنية وشأنها العظيم، وذكرنا فيه أن النية على نوعين: نية القصد ونية التعيين. واليوم بحول الله تعالى نتحدث عن حديثين، هما الحديث الثاني والحديث الثالث. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه ووضع ركبتيه على ركبتيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق الرجل فلبثت مليا، فقال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذين الحديثين من خلال 4 أمور أيضًا بحول الله تعالى. أولاً: العلاقة بين هذين الحديثين. الأمر الثاني ما يتعلق عن مكانة حديث جبريل ومكانته ومنزلته عند العلماء. الأمر الثالث ما يتعلق بين العلاقة بين الإسلام والإيمان. الأمر الرابع تعليقات يسيرة بحول الله تعالى عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان. أما ما يتعلق عن علاقة هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنهما جميعا، فإن حديث ابن عمر ليس تكرارا، وليس أن النووي حينما أراد أن ينتقي ويختار جاء بهذا الحديث من باب التكرار، لا، وإنما هو منشئ لمعنى جديد، وهو أن الإسلام ما حاله ومثله كالبناء، وهذا البناء له 5 دعائم و5 قواعد، وهذا هو والله أعلم المقصود من ذكر الحديث، أن هذه هي دعائم الإسلام، وأن الإسلام لا يقوم إلا بها. فحديث جبريل كان عاما في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وحديث ابن عمر ذكر أركان الإسلام لوحدها من باب التأكيد عليها، ومن باب ذكر أن هذه الأركان هي أركان الإسلام، وأن الإسلام لا يوجد بدونها. الأمر الآخر ما يتعلق عن منزلة حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه، وهو سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فإن هذا حديث عظيم، حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث يعتبر أم السنة، كما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن لاشتمالها لأغلب ولكل معاني القرآن ولكل ما جاء به القرآن، فإن الفاتحة قد اشتملت عليه، فإن هذا الحديث أيضا قد اشتمل على أسرار السنة وجمع أعمال القلوب وأعمال الجوارح وجمع كل ما يكون من الإنسان في الظاهر والباطن. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، وهذا من فقه النووي رحمه الله تعالى، فإنه بدأ أولا في أول حديث عند البخاري وهو إنما الأعمال بالنيات، وثنى بهذا الحديث حديث سؤال جبريل وهو أول حديث عند مسلم، فبدأ بهم جميعا. الأمر الآخر ما يتعلق بالإسلام والإيمان، العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما في اللفظ وفي المعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. معنى هذا أن الإسلام والإيمان إذا جاء في سياق واحد واجتمع لفظا كان لكل واحد منهما معنى يخصه، وإذا انفرد في الذكر وجاء إما الإسلام وإما الإيمان فإن معنى الإسلام يدخل فيه الإيمان ومعنى الإيمان يدخل فيه الإسلام. ويختص الإسلام بالأعمال الظاهرة عند الاجتماع، يختص الإسلام بالأعمال الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والشهادتين، ويختص الإيمان بالأعمال القلوب من الإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأمر الآخر أن جبريل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل إنما جاء لأجل أن يعلم الصحابة، وهذا يبين أيضا مكانة الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فهذه الأمور الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين، دل عليه قوله ليعلمكم دينكم، أي أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. جاء جبريل عليه السلام بصورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم، لأنه هو الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى لهدف ولمقصد أن يعلم الصحابة ويعلم الأمة من بعدهم، ثم جلس إليه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بذلك الرواية عند في السنن من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، مصرحة بأن وضع الكفين على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لإظهار الحاجة، فإن العرب من عادتهم أنهم إذا أرادوا حاجة أن يضع السائل يده أو يضع شيئا على المسؤول، حتى إنهم في زماننا الحاضر ربما يلقون الحقال أو نحوه من باب إظهار الحاجة وإظهار مسكنة المسؤول للسائل. ثم سأله عن الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بأركان الإسلام ومبانيه العظام، ثم قال صدقت، ثم سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالأركان، وإلا فإن الإيمان هو التصديق، ولم يجبه عن الإسلام بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وإنما أجابه بالأركان لأنها هي المقصودة من الإسلام، وكذلك الإيمان هو المقصود منه أركان الإيمان والإيمان بالله وملائكته. ثم سأله عن الإحسان، والإحسان لغة له معنيان أحدهما إيصال النفع للآخرين، وهذا الإحسان يختص به المخلوق دون الخالق، والمعنى الآخر هو إتقان الشيء. لغة للإحسان معنيان، المعنى الأول إيصال النفع للغير وهذا يختص به المخلوق دون الخالق، والمعنى الثاني للإحسان هو إتقان الشيء وهذا للخالق والمخلوق على حد سواء. وأركان الإحسان أو له ركن واحد لكنه على مرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه هي مرتبة المشاهدة، تشاهد الله تعالى أمامك حينما تقوم إلى الصلاة وحينما تأتي ما أمر الله به وحينما تجتنب ما نهى الله عنه. فإذا لم تستطع على مرتبة المشاهدة وهي الأعظم انتقلت إلى مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنه ليس لدي علم بها، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نقتدي به، وينبغي لكل واحد إنه إذا كان لا يعلم بالشيء أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول أنه لا يعلم. ثم أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارتين من أمارات الساعة، أحدها أن تلد الأمة، والأمة هي المملوكة ربتها، والربة هي تأنيث الرب، والرب هو المالك والسيد والقائم على الشيء، المالك والسيد والقائم على الشيء هو الرب. وفسرت هذه اللفظة أن تلد الأمة ربتها إما بكثرة الإسلام وانتشار الفتوحات، وإما بظهور العقوق، عقوق الأبناء لأمهاتهم في آخر الزمان، وإما بغير ذلك من ضعف المسلمين في آخر الزمان. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة، وهم الذين ليس عليهم نعال، العراة الذين ليس عليهم ثياب، العالة أي الفقراء، رعاء أي رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.